السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنتكلم في هذا المجلس بإذن الله تعالى على آيات الربا، وقد توقفنا عندها، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله سبحانه وتعالى بيّن وفصّل حقوقه وفصّل حقوق العباد، وبيّن الله جل وعلا ذلك في مواضع عديدة من كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بحقوق العباد فهي المظالم التي تكون بين البشر، وهذه المظالم التي يتلبس بها العباد أعظم عند الله سبحانه وتعالى مما كان من حقه جل وعلا إلا ما يتعلق بالشرك، وذلك أن الشرك هو أعظم الذنوب. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما جعل الذنب جعل كفارة له، ومعلوم أن ما كان من الذنوب فهو على نوعين: نوع في حق الله سبحانه وتعالى وأعلاها الشرك، ثم تتباين في ذلك من جهة عظمها من الكبائر والموبقات ومنها ما هي دون ذلك. وأما النوع الثاني مما كان في حق العباد فيما بينهم، وذلك من المظالم التي تكون في الأموال وكذلك الدماء والأعراض وغيرها، فهذه يقابلها ويمحوها التوبة وكذلك أيضا الكفارات التي تلحق بها، وذلك من المصائب والهموم وغير ذلك مما يمحو الله عز وجل به الذنوب. فما كان من الذنوب التي من حق الله عز وجل فصلها الله، وما كان من حق العباد فصله الله. والذنب الذي يدوم ولا يمحى على العبد أعظم من غيره، والذنوب التي لا تمحى على نوعين: نوع من حق الله سبحانه وتعالى ومن حق عباده، وهي الشرك وحقوق الآدميين. النوع الثاني نوع يمحوه الله سبحانه وتعالى لو شاء، وهذا لا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا عظم الشرك على غيره، لأنه لا يمحى إلا بتوبة، لا يمحى إلا بتوبة، يعني لا تجري عليه بقية المكفرات من الحسنات التي تذهب السيئات، ولا كذلك أيضا المصائب والهموم، ولا أيضا دعوة غير الإنسان له بالتوبة ولو بعد موته، فإن هذا لا يزيل حقوق العباد. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: إن الذنب الذي يصيبه الإنسان في حق العباد أعظم عند الله من 70 ذنبا في حق الله، لأن حق الله يعفو عنه، وحق العباد لا يعفون عنه. وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل، أنه يغفر لعبده ما كان من حقه أكثر من أن يقر العبد ويعذبه على ذنبه ذلك. ولهذا نقول إن الذنوب التي لا يمحوها الله إلا بمبادرة من الإنسان أعظم من غيرها، وهي الشرك، وهذا أعظم الظلم على الإطلاق. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: على لسان العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك سماه الله عز وجل ظلما، وجعله الله سبحانه وتعالى لا يكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم المراد بذلك هو الشرك بإجماع المفسرين، إلا ما يروى في ذلك عن حذيفة وعلي بن أبي طالب، والأسانيد إليهم لا تصح. بهذا نعلم أن الذنب الذي لا يمحوه الله إلا بمبادرة من الإنسان للمكفر أعظم من غيره، من السبب الذي يكون في غيره. لهذا عظم الربا على غيره، وعظمت حقوق الآدميين على غيرها. فما كان من الذنوب التي تتعلق في حق الله ولا علاقة لي الناس بها، وذلك بالتفريط بالواجبات، بتقصير الإنسان مثلا بالإتيان بواجب من حق الله كالصلوات، وكذلك التقصير في الصيام والتفريط في ذلك من حق الله المحض، وكذلك تقصير الإنسان في أمره من أمور المحرمات، وذلك بإطلاق بصره، أو كذلك أيضا من لغو القول أو الكذب الذي يطلقه الإنسان ولكن لا يذهب من ذلك حق من حقوق الآدميين، فهذا أيضا من حق الله عز وجل، الله عز وجل يغفره لعبده إن شاء. ما كان من حقوق الآدميين وذلك بأخذ الأموال وسلبها واغتصابها والضرب واللطم وسفك الدم وغير ذلك، هذا حق لآدمي لا يمحوه الله جل وعلا، ولعظم هذا الأمر عداه الله عز وجل إلى غيره، إلى غير البشر، وهذا حتى في البهائم، حتى في البهائم، فالبهيمة التي تعتدي على بهيمة الله عز وجل لا يجعل، فالله جل وعلا يجعل هذا الأمر من الأمور الباقية التي لا بد فيها من العقاب عليها في الآخرة. وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمة. إذن هذا حتى في البهائم ليست مكلفة، ليست مكلفة، وكيف عاقبها الله سبحانه وتعالى وجازاها وليست من أهل التكليف؟ نقول إن التكليف على مراتب، إن التكليف على مراتب، دقيقه ما يستوعب أوامر الله سبحانه وتعالى القليلة من جهة حقوق الناس، ولهذا تجد أن الإنسان ولو كان مجنونا، ولو كان مجنونا يتهيب الاعتداء على الناس ولا يحب أن يعتدي عليه الناس، لكن من جهة الأفعال والمبادرة بالتكاليف بأداء الصلاة وغير ذلك تجد أنه لا يجد من ذلك نفرة، لا يجد من ذلك نفرة. وكذلك أيضا حتى تجد أن المجنون من جهته في ذاته، من جهة إطلاق بصره أو في كلامه أو غير ذلك، أو أيضا في تعريه في إظهار عورته، يختلف عن تعديه على الناس، فيتهيب العدوان ولا يحب العدوان على، ولا يحب أن يعتدي عليه أحد. فهذا النوع حد من التكليف يشترك فيه البهائم، يشترك فيه البهائم، ولهذا يعاقب الله سبحانه وتعالى الناس بمقدار إدراكهم، بمقدار إدراكهم. ولهذا تجد من الناس من هو عاقل في كمال العقل، ومنها ما هو دونه، ومنه ما فيه سفه يسير، ومنه ما هو مجنون، ومنهم ما هو مجنون. ولهذا نقول هل الله جل وعلا يعاقب العالم المتبصر المدرك كامل النضج والمعرفة كما يعاقب العامي؟ العالم في ذلك أعظم، العالم في ذلك أعظم. ولهذا كلما كان الإنسان بالله أعلم فإنه أولى بالاتباع والاقتداء، وإذا قصر كانت العقوبة عليه أشد، وتعبده لله أعظم أيضا حتى لا يؤاخذ فقط. وعد الله عز وجل أن الله بصره بأنواع العبادة، فيتبصر بأنواع العبادة والذكر العظيم ما لا يتبصر به غيره، فتجد أنه يعلم ألفاظ لو قالها أتاه الله مثقيل الجبال، بينما العام غافل عنها. فالله أعطاه في باب الحسنات وكذلك أيضا في باب السيئات، وهذا على ما تقدم أن الله عز وجل عداه حتى إلى البهائم، لأن هذا نوع من التكليف تدركه حتى البهائم. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان وازعين، وازع من طبعه ووازع من الشرع، وازع الطبع ووازع الشرع، فإذا اجتمع الوازعان وازع الطبع ووازع الشرع عظم التكليف على الإنسان. ما دل عليه وازع الطبع مثل الكذب، تجد أن الكذب الناس تعلم بأنه مذموم، حتى الملاحدة لا يحبون أن يكذبوا ولا يحب أن يكذب عليهم، يعلمون أن الصدق محمود ولو كان لا يؤمن بوجود خالق. لماذا؟ لأن الله فطره على هذه الفطرة وأوجدها فيه، ولا يحب أن يضرب ولا أن يضرب، ولا أن يقتل ولا أن يقتل، فلا يحب أن يعتدى عليه. هذا وازع طبع، دل الدليل على حرمته فاجتمع الوازعان، فهذا أعظم من غيره مما يدل عليه وازع الطبع، إلا بدليل ينص على عظم ما دل عليه وازع الشرع على سبيل الخصوص على غيره. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يعذب بعض عباده لوجود وازع الطبع ولو لم يبلغهم الدليل. فهل للإنسان أن يقول إذا قتل أحدا من الناس قتله وأراق دمه ولم يبلغه دليل من الكتاب ولا من السنة في حرمة الدماء، هل يؤاخذ على هذا ولا يؤاخذ؟ يؤاخذ. لماذا؟ لأن وازع الطبع موجود، وازع الطبع موجود. ولو قال قائل وكان صادقا في ذلك أنه لم يبلغني دليل لا من الكتاب ولا من السنة على أن الدم حرام، على أن الدم حرام، فنقول إن هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن الله أقام في قلبك وعقلك شاهدا قائما في ذاتك ولو لم تكن صاحب دين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الكفار الذين لم تبلغهم الشريعة بتفريطهم في وازع الطبع، بتفريطهم في وازع الطبع، ولا يؤاخذهم فيما لم يبلغهم به فيه الدليل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان في مما يقوم في ذات الإنسان من الأدلة التي تغني في قيام الحجة. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا كان الذنب يقوم فيه القائمان ووازع الطبع ووازع الشر، كان في ذلك أعظم، وأعظم ذلك التوحيد، وأعظم ذلك التوحيد، وضده في ذلك الشرك، فينزل الله عز وجل العقوبة على الإنسان. أعظم أنواع التوحيد الذي يقوم فيه الطبع وهو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وأما الألوهية فأصله يقوم فيه وازع الطبع، ولكن فروعه وتفاصيله ومعرفة الأنواع لا تقوم بوازع الطبع. وذلك كالسجود، صفة الصلاة، هل الإنسان إذا ولد ونشأ وترعرع وبلغ يعرف أن الصلاة صلوات صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ لا يعلم هذا إلا بوازع شرع، ولكنه يعلم أن هذا الخالق يستحق عبادة، وما هي صفتها؟ لا يعلم هذه الصفة. فتأتي الرسل فتبلغه بالدليل على أن هذه العبادة هذا نوعها. ولهذا الذين يظلون في أبواب الربوبية يعلمون أنهم مخلوقون وأن ثمة خالق، وحقيقة الخالق إذا لم يبلغهم وحي، منهم من علقه بكوكب، ومنهم من علقه بنجم، ومنهم من علقه بغول، ومنهم من علقه بجن وشيطان من الأمور الغائبة، ومنهم من اضطرب لكثرة هذه الاحتمالات ونفاها كلها ودخل في دائرة الإلحاد ويبقى في صراع مع نفسه، ويبقى في صراع مع نفسه. ولهذا تأتي الشرائع في تحديد الخالق لا في إثبات إيجاده، في تحديد الخالق لا في إثبات إيجاده، وفي بيان صفة العبادة لا في أصل استحقاقها إلا عندما نفاها. ولهذا لا يكاد يوجد أمة في الأرض تنفي استحقاق المخلوق للعبادة، ولكن يتعبدون بالجهل أو بالطيش أو بالتعامي، فمنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الوثن، ومنهم من يعبد الكوكب، منهم من يتخذ وسيلة إلى الخالق. المراد من هذا التأصيل كله أن الله سبحانه وتعالى جعل ما يتعلق بمظالم العباد حق لهم، قضى الله فيه أن لا يتدخل الله عز وجل، وهو قادر سبحانه وتعالى لو أراد، لأن عباده جل وعلا خلق له ويتصرف فيهم كما شاء، قضى وحرم على نفسه جل وعلا ألا يعفو على لأحد في حق أحد إلا بإذنه، وهذا كمال العدل. ولهذا يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي كما في الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني أن الله عز وجل إذا كان ثمة مظلمة بين العباد لا يعفو عن الظالم، وإنما يطلب من المظلوم إن سامح، وإلا الأصل في ذلك العقوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله، يعني لا بد فيها من القصاص. الإنسان يتوب من الزنا، يتوب من شرب الخمر، يتوب من تقصيره وتفريطه في الصلوات، في ترك الصيام، في ترك الزكاة، حقوق بينه وبين الله، ويعفو الله عز وجل عنها، لا يسأل مخلوق عنها. أما ما كان من أمور الآدمين فالله يحيل إلى المخلوق، والمخلوقون في ذلك يريدون حقوقهم ولو كان مثقال ذرة، يريد أن ينجو لأنه لا يعلم ما في الكفتين، يريد أن يستكثر، لا يعلم ما في الكفتين، فيأخذ من كل أحد ما استطاع أن يأخذ ولو كان من أمه وأبيه. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، يظنون أنه إذا استغفر لمظلمة أو مال أخذها من أحد من الناس ظن أن الله غفر له بتلك التوبة. لو استغفر الإنسان مدى الدهر كله على أن يغفر الله عز وجل له سرقة أخذها من إنسان ما غفر الله له، لأن الله قضى هذا الأمر. وذلك الاستغفار يحسب له في ذنوب أخرى، يحسب له في ذنوب أخرى. وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وظن أنهم يغفلون عن ذلك، ما جاء في الصحيح أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا، انظروا كلها لحق الآدمي، ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه في باب المكافأة حتى فيلقى في النار. فيه إشارة أن هذه الأمور تكون بين الآدميين، وهي لها مراتب وكلام ليس هذا محل بسطها، منها ما يكون قبل الصراط ومنها ما يكون بعد الصراط. ما يكون بعد الصراط الذين كتب الله عز وجل عليهم العذاب من أهل الإيمان ثم يخرجون ثم يكون فيه استيفاء القصاص في الحقوق في الدنيوية، لماذا؟ ليرفعهم الله عز وجل بها بعد ذلك. أهل النار الذين استوجب الله عليهم النار يأخذ الله حقوقهم قبل الصراط، لماذا؟ لأن هذا يخفف عن هذا، هذا يخفف عن هذا. أما ما كان من أهل الجنة فالله يجعلها رفعة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم. لماذا؟ لأن هذه الحقوق لا تستوجب العقاب لأهل الجنة وإنما الرفعة. أما من استوجب النار والخلود فيها فإن الله عز وجل يعاقبه والميزان يكون قبل ذلك، وهذا يحتاج فيه مزيد تفصيل وليس هذا محله. وهذه الحقوق التي تكون بين الآدميين وفرع لها الكلام على هذه الآية وهي آية الربا، عظم جانب الأموال وعظم جانب الدماء، لماذا؟ لأنها لا تدخل تحت المكفرات على الإطلاق إلا بالتحلل أو بإعادة الحق إلى أهله أو القصاص في أمور الدماء وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، يعني بادر بالتحلل أو بإعادة الحقوق إلى أهلها. بعض الناس يظن أن حقوق الآدميين تشترك في أمور الكفارة مع حق الله، وهذا خطأ، ربما يغيب حتى عن بعض الصالحين فيضرب ويستغفر، يأخذ مالا ويطلب من الله التوبة، هذا خطأ. الله عز وجل فضله واسع، لكن قضى سبحانه ألا يعفو حتى يعفو صاحب الحق. جابر بن عبد الله عليه رضوان الله كما جاء في مسند وأصل الحديث البخاري معلق، علقه البخاري رحمه الله في أبواب العلم في مسيرة جابر بن عبد الله مسيرة شهر كامل، يقول: بلغني أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بحديث عن رسول الله في القصاص، يعني في هذه القضية التي نتكلم عنها. فزع جابر، يظن أن الذنوب التي تكون الآدميين وغيرهم أنها تدخل في هذه الدائرة. يقول: فاشتريت بعيرا فركبته مسيرة شهر حتى طرقت عليه على عبد الله بن أنيس الباب، فخرج إلي مولاه فقال: من عند الباب؟ قال: فقلت: جابر. قال: ابن عبد الله. قال: قلت: نعم. قال: ففتح لي ثم أجلسني، فإذا عبد الله بن أنيس، فقال: ما الذي أتى بك؟ قال: بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث في القصاص. فقال: الله، ما جاء بك إلا هذا؟ قال: والله ما جاء بي إلا هذا. فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا فيناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. لماذا؟ لأنها ربما يتخفف وربما يخرج منها. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقص منه حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، كيف وإن نأتي الله عز وجل حفاة عراة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. يعني حينما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: كيف نأتي الله عز وجل حفاة عراة؟ يعني ضرب العصا وضرب السيف وضرب الحجارة ونحن حفاة وليس معنا شيء، يظنون أنه يكون بالقصاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. انتهى الاستيفاء، إنما هو في الدنيا، وأما في الآخرة فلا دينار ولا درهم، وإنما بالحسنات. قيمة هذه الضربة كذا من الحسنات، لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه بمقدارها، ثم يكون في ذلك العقاب، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. لهذا عظمت حقوق الآدميين ومنها الأموال، ومنها الأموال ولو كانت دينارا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل في ابتداء الأمر الذي يموت من أصحابه لا يسأله هل هو زاني أو شارب الخمر، وإنما يسأل هل عليه دين. لماذا؟ لأن الدين يبقى الإنسان مرهون به، يبقى الإنسان مرهون به ولو كان دينارا. وقد جاء في حديث أبي قتادة لما قالت في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعليه دين؟ قلنا نعم عليه ديناران. فقال النبي صلوا على صاحبكم. يقول أبو قتادة فقلت يا رسول الله هما علي، أشفقت على الميت أن النبي يترك يعني الصلاة عليه. قال فقلت يا رسول الله هما علي؟ فقال النبي هما عليك وبرئ منهما الميت. قال نعم يا رسول الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليه. يعني حتى النبي يعلم أن صلاته تنور القبور، لكنه لا يستطيع أن يجمع بين المتناقضين. ما هما المتناقضان هنا؟ حق الآدمي ونور النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكون في قبره في صلاته. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو قتادة فلقيني النبي عليه الصلاة والسلام من الغد في بعض شقق المدينة فقال ما فعل الديناران؟ قال فقلت يا رسول الله إنما مات الميت بالأمس. قال فلقيني من بعده فقال ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال قضيتهما يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن برد جلدته، يعني اطمأن، الآن اطمأن. يعني حتى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيه لا ترد من أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الآن برد جلدته، مع أنه قال في ابتداء الأمر هما عليك وبرئ منهما الميت؟ لماذا؟ لأن الحوالة لا تقبل إلا برضا صاحب الدين. إذا كان لك دين عند شخص وذهب الشخص وقال خذوا من ابن عمي أو من جاري أو من فلان، هل هذه حوالة صحيحة؟ ليست بصحيحة حتى ترضى أنت بهذا، فيتم القبول حينئذ. وبهذا عظمت أمور الأموال ولو كانت يسيرة. وقد جاء في حديث من طرق متعددة، وهي منه من يحسنه بمجموعها درهم ربا أشد عند الله من 36، وجاء في رواية 70 زنية، وجاء في رواية درهم ربا أعظم عند الله من أن 36 بابا، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه. لماذا؟ لأن هذا حق آدمي مهما عظم عند الله فإنه مبني على المسامحة، وأما ما كان من حق الآدميين فلا بد فيه من القضاء. وهذا سر التشديد في الربا ولو كان درهم، وأمور حقوق الآدميين ولو كانت شيئا يسيرا، لأنه لا بد فيها من القضاء والوفاء الحتمي في الآخرة. ولهذا صور الله سبحانه وتعالى حال أهل الربا بهذه الصورة في قول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هنا وصف الله سبحانه وتعالى حال المرابي في الآخرة في قيامه أنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. المراد من هذا في هذا بيان تحريم الربا بحكاية عاقبة المرابي يوم القيامة، بحكاية حال المرابي يوم القيامة. والمراد بتخبطه يقول عبد الله بن عباس كما جاء عند ابن جرير وعند ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال يقوم كالمجنون مخنوقا يعني بين الناس لا يعي. واختلف كلام المفسرين في ذلك في قيامه، هل يكون ذلك عند النشر أو عند العرض؟ عند النشر أو عند العرض. من العلماء من قال إن قيامه ذلك عند النشر، عند النشر حينما ينشر من قبره يقوم كحال المجنون مخنوقا. ومنهم من يقول إن المراد بقيامه يوم القيامة في العرض بين يدي الله سبحانه وتعالى. وربما يكون الأمر في الحالين، وربما يكون الأمر في الحالين، فالخلاف الوارد في ذلك ليس اختلاف تضاد، أي أن من يقول أنه يقوم هنا لا ينفي أنه يقوم في الحالة الأخرى، وربما أنه يقوم في الحالين، في عند النشر وعند الحشر، عند النشر وعند الحشر والعرض عند الله سبحانه وتعالى. وقوله الذين يأكلون الربا، لماذا ذكر الله عز وجل الأكل وما ذكر غيره أو أخذه وما قال الذين يأخذون الربا؟ لأنه من الربا ما لا يؤكل، وذلك كالملبوس وكذلك المسكن والمركوب وغير ذلك. وذلك لأن أعظم وجوه المنافع هي الأكل، أعظم وجوه المنافع هي الأكل والاستمتاع بها، فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. وأيضا من الوجوه في هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأكل لأن أصل ذلك هو الإزالة والإتلاف والإهلاك، فما أخذه الإنسان وأتلفه يقال أكله فلان، يعني أفسده، يعني أفسده وأهلكه على غيرهم، فكان هذا عاما بهذا المعنى على الحالين. الذين يأكلون الربا، الربا في لغة العرب هو الزيادة، هو الزيادة، فلهذا يقال في الربوة، ربوة وهي مكان من المكان المرتفع من الهضاب والجبال باعتبار أنها مرتفعة عن غيرها، وسمي الربا ربا لأنه لم يكن على حال المال التي يأخذها الإنسان، وإنما يزاد في ذلك. وقوله هنا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذه في حكاية حال أهل الربا يوم القيامة، وإذا كانت حالهم يوم القيامة فما أخذوا بذلك إلا بذنب، وللأصل في هذا استقامة أحوالهم. وهنا في قوله يتخبطه الشيطان من المس، الأصل في أن في عقوبات الله سبحانه وتعالى في الآخرة أن الجزاء من جنس العمل، فما هو العمل الذي عمله الإنسان حتى يكون حاله كحال الإنسان في الدنيا، فيوم القيامة يكون كحال المجنون الذي تخبطه الشيطان من المس، وحال الإنسان في الدنيا في أكل الربا، فما هي المشابهة في هذا؟ ثمة وجوه متعددة في مسألة المشابهة في هذا، منها الازدراء والاحتقار، وذلك أن الناس يزدرون المجنون والسفيه الذي يسير في الناس، وكذلك لا يدري ما يقول ولا لا يفعل، وكذلك أيضا فإنه لا يلتفت إليه، فيكون من الذين لا ينظر الله إليه، فالإنسان إذا كان في طريقه ورأى مجنونا لا يلتفت إليه، بخلاف لو رأى رجلا عاقلا سويا التفت إليه بسلام أو ترحيب أو ربما تهيأ له بمقام أو كلام حسن، بخلاف المجنون فإنه لا ينظر إليه. وأعظم العقوبة عند الله أن الله لا ينظر إلى عبده، فينصرف الله بوجهه إلى عباده الذين إلى عباده المحسنين، ويخص بعض عباده بعدم النظر إليهم، فيكون ذلك كحالهم. والناس الذين لا ينظر إليهم على أنواع، ويتباينون في ذلك في عدم نظر الله عز وجل إليهم، والعقوبة المعنوية أعظم في الآخرة من العقوبة الحسية، والنعيم المعنوي أيضا أعظم من النعيم الحسي. وقوله كذلك أيضا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، في هذا دليل على تحقق المس، وهو تأثير الجن على الإنس، تأثير الجن على الإنس ودخول الإنس للجن، وهذا في قول عامة العلماء، وهو باتفاق السلف على خلاف عند بعض المتأخرين، وبعض العلماء يحكي الاتفاق، وقد حكى الاتفاق وإجماع العلماء على ذلك ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم. من العلماء من يقول بعدم دخول الجن للإنس، ولكن يثبت تأثيره بالوسواس والخواطر وغير ذلك، وذلك كابن حزم الأندلسي رحمه الله، فإنه يقول بعدم دخول الجن للإنس، ويذهب إلى هذا المعتزلة وكذلك طوائف من المتكلمين كالجبائي والرازي وغيرهم، وطوائف من متقدمي أهل الكلام سواء من أهل الحديث أو من غيرهم يقولون بإثبات هذا لظواهر الأدلة كأبي الحسن الأشعري وغيرهم، يثبتون هذا لظهور الأدلة في ذلك، وذلك لهذه الآية، وكذلك أيضا لما جاء في حديث صفية وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكم شيء أو قال شرا. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليغطي فمه فإن الشيطان يدخل فيه، وفي هذا إشارة إلى إثبات دخول الشيطان. وكذلك أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد لما أتي النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج عدو الله، فخرج، وفي هذا أمره بالخروج، ويخرج من ماذا إلا إلى أنه في بدن الإنسان، ولو كان خارجا عنه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج، دليل على أنه تلبس به على وجه الحقيقة. والذين ينفون من أهل الكلام والعقل ويقولون إن هذا لا يتصور، لأن هذا لا يتصور خاصة بلوازمه أنه يقال إن الجني يتكلم على لسان الإنسي، وهذا رد بالعقل للمحكم من النقل البين الصريح. ومعلوم أن العقل له مسلكان، مسلك إثبات ونفي، مسلك إثبات ومسلك نفي. العقل أصدق في الإثبات من النفي، أصدق في الإثبات من النفي. لماذا؟ لأنه يثبت مشاهد، يثبت المشاهد. أما النفي فينفي الغيب، فينفي الغيب، وإدراكه للغيب قليل، والله عز وجل يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فليس للإنسان أن ينفي، وإنما له أن يثبت ما لم يخالف في ذلك دليلا، ما لم يخالف في ذلك دليلا، حينئذ نقول إنه توهم، كحال العقل الذي يثبت وجود الماء والحقيقة أنه سراب، الحقيقة أنه سراب، صدق في إثباته أو كذب؟ كذب. لماذا؟ لأنه سراب، لأنه سراب، إلا بدليل بين في هذا. أما نفي الغيب فإنه يخطئ في النفي أكثر من خطئه في الإثبات. وهنا ينفون غيبا، والأدلة في ذلك ظاهرة. ومعلوم أيضا أنه حتى من جهة النظر والعقل أن في بدن الإنسان من الماديات التي تجري في دمه والتي يكتشفها أهل الطب عاما بعد عام من المواد ما لا يدركونها في الأعوام السابقة، فكيف ينفون شيئا لم يعلموه وقد استجد لديهم ولم يكن في الماضين؟ ولو قيل عند الماضين أن في بدن الإنسان مقدار كذا من الحديد ومقدار كذا من معدن كذا ومعدن كذا، ربما نفوا هذا الأمر، ولكنه من جهة الحقيقة موجود. وهذا نفيه من جهة العقل لعدم إدراك الإنسان له، هذا تجاوز على النقل بعقل قاصر. وكذلك أيضا من الأدلة في هذا التجربة والواقع، ذلك أن المس مدرك لدى الناس، فكثير يرى الإنسان ممسوس ومجنون، ويتكلم أيضا الجني على هذا. ومن الأدلة العقلية في هذا أنك تجد الجني الإنجليزي يتكلم على لسان العربي الذي لا يعرف الإنجليزية أبدا، أو ربما يتكلم الفرنسية أو الفارسية، وهو عربي في البادية ما طن في أذنه العجمة إطلاقا، ويتكلم بطلاقة الفارسية أو الإنجليزية أو غيرها. هذا دليل على ماذا؟ نعم، مس، والمس في داخله. وقد استدل بهذا رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في رواية ابنه عبد الله أنه قال إن أقواما ينفون دخول الجن للإنس، قال كذبوا، ها هو يتكلم، يعني يتكلم بلسانه بغير حجته وبيانه، بغير حجته وبيانه. ولهذا نقول حتى من جهة العقل لا يسوغ للإنسان أن ينفي دخول الجن، فضلا عن ثبوت الأدلة التي ليس للإنسان أن يتنكب بها. والمس على نوعين، نوع يلزم منه الدخول ونوع لا يلزم منه الدخول. ما يلزم منه الدخول هو الذي يكون فيه الجنون وغيرها، ما لا يلزم منه الدخول هو خواطر السوء، وكذلك أيضا الأوهام والخواطر العابرة أيضا النفسية التي تطرأ على الإنسان، كذلك أيضا الشر الذي يلحق الإنسان، كما في قول الله عز وجل في أيوب مسني الشيطان ومسهم طائف من الشيطان، هذا يسمى مس، لكنه ليس مسا يلزم منه دخول الشيطان في بدن الإنسان. وقوله هنا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا قياس. ومعلوم أن أول ذنب عصي الله عز وجل به كان بسبب القياس الفاسد، وهو قياس إبليس في فضله على آدم، وذلك أنه خلق من نار وإبليس خلق من طين، فلما كان من ذلك لزم من ذلك أنه لا يسجد الفاضل للمفضول، يلزم من ذلك أن لا يسجد الفاضل للمفضول. ولهذا قد روى الدارمي في كتابه السنة من حديث مطر عن الحسن قال قاس إبليس فضل. ولهذا نقول إن الأهواء تمتطي القياس لتصل إلى مآرب فاسدة، إلى مآرب فاسدة. والواجب في هذا أن الإنسان إذا وجد دليلا أن يتوقف عن الأقيسة والأهواء والرأي حتى لا يقع فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وأكثر ضلال البشرية بالقياس الفاسد، بالأقيسة الفاسدة، وضرب الأمثلة القاصرة، ضرب الأمثلة القاصرة كما كان كفار قريش في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. وكذلك أيضا حينما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوا له مثلا، وذلك بالعظم حينما فتوه قالوا كيف يحل العظام وهي رميم، ولكن سبب فسادهم في هذا ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أن ضربت لكن مثالك قاصر، في مثال أعلى منه وهو أنك وجدت من عدم، فالذي أوجدك من عدم أليس يوجدك وموادك موجودة؟ فلم تكن شيئا يعني عدما، فأوجدك من عدم، ثم كنت موجودا، فمادتك موجودة المنثورة في التراب، إعادتك من هذه المادة أقرب وأسهل من العدم الذي لم تكن موجودا قبله، لم تكن موجودا قبله. إذن ما من قياس يرد به الدليل إلا ثمة قياس أولى منه ضل عنه الإنسان. ولهذا نقول إن القياس على مراتب متعددة وخيوط، يأخذ الإنسان منها ما ينتقي ليبطل ما دونها من الحق، ليبطل ما دونها من الحق، فيضل الإنسان في هذا الباب. وقوله هنا قوله جل وعلا قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، في هذا دليل على أن الأصل في البيوع والعهود والعقود والشروط الإباحة، لا الأصل فيها الحل، وهذا قول عامة العلماء، وهذا قول عامة العلماء، بل حكى بعضهم الإجماع على هذا كما نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. من العلماء من يقول إن الأصل في العهود والعقود والشروط التحريم حتى يدل الدليل على الحلية، وقد نص على هذا ابن حزم رحمه الله كما في كتاب الإحكام خلاف لداود الظاهري الذي يقول بخلاف هذا القول. والظاهرية في هذا قد انقسموا في هذا الباب، منهم من يقول بأن الأصل في العهود والعقود الحل، ومنهم من يقول فيها التحريم، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا وحل الله البيع وحرم الربا، أي أن الأصل في ذلك الحل وأتم التحريم فهو استثناء. وهذا يظهر في أشياء كثيرة، في قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما في الأرض من مخلوقات من مأكولات وملبوسات وما يكون أيضا من التعاقد عليها، كذلك أيضا من ملفوظات الأصل فيه الحل حتى من المعاني. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يتلوا ما حرم لا يتلوا ما أحل. وكذلك في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، فالأصل في ذلك الوفاء، أي عقد كان إلا دليل يدل على خلاف ذلك وغير ذلك من الأدلة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا وحرم وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا من الموبقات المهلكات كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا، وذلك على ما تقدم لكونه من حقوق الآدميين وحق الآدميين لا يمحوه الله سبحانه وتعالى، فلزم من ذلك أن يكون مغلظا، لزم من ذلك أن يكون مغلظا في الدنيا حتى يحترز الإنسان فيه. لماذا يشدد الله عز وجل بالتحريم في أمر الدنيا في بعض المحرمات ولا يشدد في بعضها؟ نقول يشدد في بعض المحرمات لماذا؟ لأن لأمرين، الأمر الأول أنه لا تصلح البشرية إلا بذلك، لا يصلح أمر البشرية إلا بهذا، فيشدد الله فيه ويعظم فيه العقاب في الآخرة حتى ينتظم الناس، ولو تراخى الناس في ذلك بسبب عدم التشديد في النص لفسد الناس. ولهذا من أعظم ما يستقيم به حياة الناس في أمورهم أمور الأموال، لهذا جاءت الشريعة ببيان الأمور المحرمة، والمحرم في الأموال نوعان، النوع الأول ربا وهو أعظمها، النوع الثاني القمار والميسر وهو الغرر والجهالة، وهذان النوعان يدخل تحتهما ما جاء في النصوص من المحرمات، ما جاء في النصوص من المحرمات في أمور المعاملات، في أمور المعاملات من أمور البيوع، فيدخل في أنواع الربا بسائر أنواع، سواء كان ربا الجاهلية وهو الذي جاء النص عليه، وجاء النص عليه ربا الجاهلية، كانوا يأخذون القرض، إما القرض برأس ماله أو بزيادة عليه، ثم يقول أخرني وزد علي كذا، أخرني وزد علي كذا، كما جاء تفسير ذلك عن سعيد بن جبير وكذلك مجاهد بن جبر أنهم كانوا يقولون زد في الأجل وأزيد في المال، زد في الأجل وأزيد في المال، ثم يتنامى المال بالزيادة على بالزيادة في جانب الأجل، فحرم الله سبحانه وتعالى ذلك. وكان الناس على اختلاف أنواعهم من أهل المال يتسامحون في هذا الباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع. ربا الجاهلية هو هذا المقصود، زد في الأجل وأزيد في المال. وأول ربا أضع ربا عمي العباس، كان العباس أيضا يتعامل في التجارة في هذا الأمر كغيره، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم العباس لأن القضاء في الأقربين أولى من القضاء في الأبعدين. ولهذا الحاكم إذا أراد العدل في الناس فليطبق الحدود في الأقربين. لماذا؟ لأنه يتأدب الأبعدون برؤيتهم بعقاب الأقربين، لأنهم لا يرون استثناء، وإذا رؤي استثناء في الأقربين فكل يرجو اللحاق بذلك فيتساهلون، بل ربما يظنون أن التمرد على حقوق على الحقوق وعلى أمور المظالم والحدود أنها تلحق بهم أوصافا في حال بوصف الكبراء وأهل السيادة وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم يوصفون بالاستثناء في هذا الباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأقربين في حوله عليه الصلاة والسلام، بدأ بالأقربين حوله في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أول ربا أضع ربا عمي العباس، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن دماء الجاهلية كثيرة والربا أيضا يبيعون كثير، ولكن ذكر هؤلاء الأقربين، يعني إذا بدأت بالأقربين فليحذر الأبعدين، فليحذر الأبعدون في من هذا الأمر، فإنهم أولى بإنزال العقوبة. وذلك أن الإنسان ربما يمتنع عقوبة محاباة مجاملة بحب لابنه أو لأخيه أو لعمه أو لقريبه، ولكن بالنسبة للأبعدين فلا يوجد بينه وبين مودة، ومع ذلك أنزله في الأقرب، فإنه يدل على أن الأبعد في ذلك من باب أولى. والربا يعذر عليه لو وقع من الإنسان بالجلد أو بالحبس، ولو عاند في ذلك وكابر إلا أن يبيع بالربا، قال بعض السلف بقتله تعزيره، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس في مراف جرير الطبري عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: إن امتنع يقتل، يعني إن امتنع عن الربا وعزر فيقتل في ذلك تأديبا لغيره من الناس، وذلك لعظم شر الربا، لعظم شر الربا في الناس، وذلك لأنه أخذ لأموال الناس وأكلها بالباطل. وقوله هنا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الموعظة المراد بها القرآن، وهو بيان أحكام الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول كل القرآن موعظة، يدخل في باب الموعظة العلم والتذكير، العلم والتذكير، العلم الذي يسبقه جهل، والتذكير الذي يسبقه نسيان، الذي يسبقه نسيان، ويدخل في ذلك التأكيد الذي يأتي على ذكر، يأتي على ذكر، ولكنه يكون من باب التأكيد، وهي كل هذا متضمن لكلمة الموعظة، والموعظة متضمنة لكلام الله سبحانه وتعالى. وغلب عند كثير من الناس المراد بالمواعظ هي الرقائق، هي الرقائق، وهذا قصر للمعنى الأعم في ذلك، نقول تطلق على هذا وتطلق على هذا. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وقوله هنا موعظة من ربه، نسب الموعظة إلى الله لتعظيم لعظم المنزلة في هذا الباب، والترهيب في جانب الحكم، وأنه ينبغي أن يعلم أن الذي وعظ وذكر وحذر هو الله سبحانه وتعالى لا غير. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية موعظة من ربه إشارة إلى تعظيم هذا الأمر وجلائه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وقوله هنا فله ما سلف، ما المراد بذلك؟ الذي يسلف من أمر الإنسان، هل هو داخل في هذا الباب ما سلف قبل التحريم، أو سلف قبل العلم مع نزول التحريم، أو ما سلف قبل التوبة؟ هذه أحوال ثلاثة. الحالة الأولى ما سلف قبل التحريم، ما سلف قبل التحريم، يعني لم ينزل التحريم ثم جاء الحكم لا يؤاخذون في ذلك. الحالة الثانية ما سلف قبل العلم مع نزول التحريم، يعني أن الإنسان لا يعلم أن الربا محرم لكن في الحقيقة محرم والدليل في هذا ثابت، لكن كونك لا تعلم أن هذا التعامل محرم هذا لا يعني عدم تحريمه، فهو علم فهذه موعظة أو سلف قبل العلم بذلك. الحالة الثالثة ما سلف قبل التوبة مع العلم بالتحريم، يعلم لكن يعلم أنه على حرام لكنه ما تاب ثم تاب، فهل قوله جل وعلا فله ما سلف؟ ما سلف في هذه الأحوال الثلاثة، الحالة الأولى محل اتفاق عند العلماء أن ما سلف قبل التحريم مما في حال نزول القرآن فهو لهم مما كانوا عليه من مما كانوا عليه مما قبضوه من في حال الجاهلية، ومعلوم أن آية الربا هي من آخر أو آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال آية الربا آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات رسول الله ولم يبينها فدعوا الربا والريبة، فدعوا الربا والريبة، يعني حرم الربا وبين أمره وخطورته ولكنه ما فصل أنواعه وأحواله، فدعوا الربا الظاهر الذي كنتم عليه ونزل عليه النص ودعوا الريبة التي تحتف به حتى لا تدخل في هذا النص. ولهذا نقول من وجوه وأسباب التعظيم والتشديد والتهويل في جانب الربا حتى يحذر ما حوله، فإنك إذا شددت في أمر ابتعد الناس عنه، وهذا أمر ما معلوم، وذلك لشدة خطر الربا وكذلك ما حوله. نقول الحالة الأولى ما كان قبل ورود الدليل، ما قبل نزول الوحي، فهذا له ما سلف، يعني مما قبضه واستقر في ملكه فله ما سلف. لماذا؟ لأنه أخذه والوحي ينزل وهو مسكوت عنه، وهو مسكوت عنه، فهو له لسكوت الوحي عن ذلك لا لكونه حلال، فله ما سلف وما قال ما كان عليه من أمر في حال الإباحة، وإنما سلف ولم يذكر في ذلك إباحة، لأن الشريعة لا تنص على مثل هذه الأحوال بنص الإباحة، بنص الإباحة ثم يكون بعد ذلك يكون محرما، وإنما يكون ذلك في أمور الأحوال، في أمور التعاملات أو غير ذلك، وما كان من أكسية أو ألبسة أو غير ذلك. ولهذا نجد أن الربا وبعض المعاملات كذلك، نجد ما يكون مثلا من الخمر لم يأتي دليل بأن الخمر حلال أو الربا حلال، وإنما كان مسكوت عنها والوحي ينزل، فكان هذا الأمر متروك. لماذا؟ متروك لنوعين، إلى فطرة الإنسان الموجودة تأنف أن تظلم، تأنف أن تسكر وتفقد عقلها، فيبقى طوائف في هذا الأمر، ثم نزل النص على سبيل التدرج. وتقدم معنا هذا الكلام في مسألة في آي الخمر. نقول لماذا تأخر نزول الربا، تحريم الربا إلى آخر الأمر؟ السبب في ذلك أن الشريعة تؤخر نزول الأحكام في غير الشرك مما يتلبس به الناس ويشق عليه، فكلما كان الأمر أكثر انتشارا في الناس وتعلقا فيه تأخر فيه الدليل. لماذا؟ حتى يتوطن القرآن في قلوبهم ويعظم الإيمان ثم ينزل النص، لأن النفوس مجبولة على الشح، والمعاملات الربوية منتشرة في الناس، منتشرة في الناس ويتعاملون فيها بكثرة، والمال أيضا، والمال كثير الذي يتعاملون فيه، فاحتاج إلى بيان، إلى البيان متأخرا حتى يعظم الإيمان وتأتي الزكاة ويضعف الشح الذي يكون في النفوس بالأمر بالصدقة وإخراج الزكاة، فإذا لانت النفوس جاء النص حتى تقبل النفوس هذا الأمر، فتأخر ذلك. الحالة الثانية وهي ما سلف مع الجهل، ما سلف بعد العلم، يعني الإنسان نزل النص لكن الإنسان يتعامل بالربا ثم علم أن هذا الربا حرام وهذه الصورة حرام، فهل له ما سلف في هذا الأمر؟ اختلف العلماء في هذا، ولكن الجماهير الإنسان إذا كان لا يعلم بالتعامل المحرم في هذا، وكان التعامل برضا الطرفين، أنه يكون له ما سلف، أنه يكون له ما سلف، كأن يتعامل الإنسان مثلا بالعينة ولا يعلم بها، أو يتعامل مثلا بالربا ولا يعلم به ثم ورد إليه الدليل فتوقف في ذلك فيقال له ما سلف، وذلك لقرب التشابه في الحال، فإن فإن الحال في حال نزول الربا لا يعني أن الربا كان حلالا، وذلك لأن الفطرة تدل عليه، ولكن لوجود تعلق بعض الناس في التعاملات الربوية ونحو ذلك جعلهم يتمسكون ويتعللون بعدم ورود النص، وهو تمسك لا يؤثمه، وهو تمسك لا يؤثمهم لسكوت المشرع في هذا. وأما الحالة الثالثة وهي ما سلف قبل التوبة، ما سلف قبل التوبة يعني الإنسان يعلم أن الربا حرام ثم تاب الآن، فهل له ما سلف من المال السابق يلحق بالحالين، أم يجب عليه أن يعيد لعلمه بذلك وعناده، لعلمه بذلك وعناده؟ كذلك فإن العقد الذي كان بين المتبايعين كان عقدا عن علم ببطلانه، فكان حينئذ محرما، فكان حينئذ محرما، فهل يقال ببطلان ذلك أم لا؟ ومعلوم أن العلماء يفرقون بين ما يفعله الإنسان ويعتقده حلالا، وبين ما يفعله الإنسان وهو يعلم أنه حرام. ولهذا يفرق العلماء بين العقود التي تكون في النكاح والتي تفعل على أنها حلال ثم بان أنها حرام، أنه لا يقام الحد على صاحبها، لا يقام الحد على صاحبها، وذلك كأن يتزوج الإنسان من عمته من الرضاع ولا يعلم، من عمته من الرضاع ولا يعلم، ويظن أنها الأم تحرم، وكذلك الأخوات، ولا يظن أن هذا يتعدى، ثم ظن أن هذا العقد صحيح فعقد ثم تزوج، وعقد ثم تزوج، هذا عقد نزل قبل علم، عقد نزل قبل علم ويظنه حلال لا تنزل به العقوبة، ولكن رجل عقد عن علم بالتحريم هل يعاقب على أنه زاني أم بشبهة؟ يعاقب على أنه زاني، عاقب على أنه زاني، بل لو قتل لكان صحيحا. لماذا؟ لأن العقد استحلال، لأن العقد استحلال، وقد قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل من نكح امرأة أبيه، من نكح امرأة أبيه، لماذا؟ لأن يلزم من ذلك العقد هو الاستحلال، وهذه أيضا محل نظر وبحث وتفصيل. ومن أخذ الربا وتعامل بالربا وهو يعلم أنه حرام ثم جاءه الدليل، ثم جاءه الدليل فتقدم الكلام عليه، أما الذي يعلم بالربا ثم تاب، ثم تاب فهل له ما سلف؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قوما قالوا إنه ليس له من المال الحرام، ليس له شيء من المال الحرام الذي عقده في حال علمه بتحريمه، فأنه يجب عليه إعادته إلى أهله، عادته إلى أهله، وأن قول الله جل وعلا فله ما سلف هذا لمن كان قبل نزول الوحي وقبل ورود العلم، قبل ورود العلم، أما مع العلم فإنه يعاند في ذلك، وتوبته تلك إلى الله سبحانه وتعالى، ما كان بيده فيجب أن يعيد الحقوق إلى أهلها. وهذا كحال الإنسان الذي يسرق أو يختلس من الناس ثم يتوب، نقول لا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها، فهذا عالم باطنا ولكنه خالف ظاهرا فيجب عليه أن يعيد. القول الثاني قالوا بأنه يدخل في حكم الحالتين السابقتين، وذلك أن الشريعة ما عللت الأمر بالعلم ولكن رفعا للحرج، رفعا للحرج، وذلك أن الحرج من الناس من يتعامل بالربا مكابرا فيبقى على هذا 10 أو 20 أو 30 أو 40، أو ربما نشأ الإنسان على الربا حتى أصبح لديه ثروات طائلة وكان كل ماله ربا، ولو أزال المال كله لأصبح مفلسا. فالشريعة تتشوف إلى إقباله على التوبة، لأن تجعله تغلق عليه الباب فيستمرئ هذا الأمر، فيستمرئ هذا الأمر. وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء، وهو قول لابن تيمية رحمه الله، أنه يقول إن ماله الذي يسلف له ولو كان عن علم إذا تاب فله ذلك. ونستطيع أن نفصل في هذا، أن نقول إن هذه الحالة في مسائل الأموال التي تكون محرمة على حالين. الحالة الأولى مال أخذ بالتراضي مع العلم بالتحريم، فعند التوبة يكون للإنسان، يقول لي الإنسان فله ما سلف. الحالة الثانية أن يأخذ المال من غير تراضي، مع العلم بالتحريم، مع العلم بالتحريم. فنقول هذا إذا كان الإنسان لا يعلم بالتحريم ثم أخذ المال من غير طيب نفس من الإنسان فيجب عليه أن يعيد، ففي هذه الحال من باب أولى، كحال الإنسان الذي يسرق، كحال الإنسان الذي يسرق ويقول تبت، فيجب عليه أن يعيد ذلك المال، يجب عليه أن يعيد ذلك المال. أما إذا كان بتراضي بالعقود ويدخل في هذا أمور الربا وبعض التعاملات والصور التي يكون فيها مثل جهالة وغرر، لا يعلم علم بذلك ولكنه تاب، ويكون هذا بالتراضي بين الطرفين، فنقول حينئذ فلهما سلف. لماذا؟ لأن هذا تشوفا إلى إقباله على التوبة وعدم إغلاق لهذا الباب، وذلك أن لو أغلقنا هذا الباب وقلنا لا بد أن تطهر المال، ولهذا نجد أن كثيرا من أهل الربا الذي نشأوا على الربا 50 و60 سنة وبقي لديه وكان لديه الأموال، ولو قلنا بالتخلص لرجع فقيرا أو مفلسا. ثم أيضا أن هذا مما يشق يعيده إلى من، خاصة مما يتعاملون بالربا بأموال طائلة على 50 أو 60 سنة، يعيدها لمن؟ من العلماء من يقول إنه ينفقها، من يقول إنه ينفقها في المصالح ولكنه لا يأكلها لكونها حراما، ومنهم من يقول تبقى، وهذا هو الأرجح. يعلل من يقول إنه يبقى له ما مضى أن هذا يدفع الناس إلى تأخير التوبة والتسويف، نقول يدفعهم إلى تأخير التوبة والتسويف ولا يدفعهم إلى باب القنوط، ولا يدفعهم إلى باب القنوط، لأن لو أغلقنا هذا الباب لخنطوا. يقول أنا الآن لدي 10 ملايين ولا 50 مليون وكلها ربا، ولو تركتها لا أصبحت مفلسا، خرجت من داري ومن مركبي ولم يكن لدي شيء ورجعت إلى، فهل لا بد من توبة وإخراج هذا؟ نقول إنما كان من التراضي تزول فيه الخصومة بين الناس، لهذا الإنسان تعامل مع شخص بعقد ربا فإنه حينئذ كان بالتراضي، الخصومة انتفت، فبقي التحريم في هذا الباب، فنقول حينئذ فله ما سلف بظاهر الآية والاشتراك أيضا في جانب العلة وانتفاء الخصومة في هذا الأمر، وكذلك ترغيبا للناس بأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يقول فله ما سلف وأمره إلى الله، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرحم عباده ولطيف بهم. وقوله من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني من عاد بعد العلم بالتحريم، وهذا دليل على أن المعاند أشد من غير المعاند، فمن كان يعلم بالتحريم فجاءته الموعظة مرة فهذا أهون ممن، فهذا أعظم ممن جاءته الموعظة ممن علم بلا موعظة تكررت عليه، وكلما يتكرر العلم فإنه تقوم الحجة ويعظم العناد على الإنسان فيكون أمره في ذلك أعظم. وقول الله سبحانه وتعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هل يخلد في النار من قال أو استمر في أكل الربا معاندا؟ نقول إن أكل الربا والتعامل بالربا إذا تضمن استحلالا لفعله ذلك فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى وهو من الخالدين، وتحمل عليه هذه الآية. الحالة الثانية أن الإنسان يأخذ بالتسليم بالتحريم ولكن غلبه في ذلك الطمع، وهذا كحال الذين يشربون الخمر أو يقعون في الزنا، يعلمون النصوص ثم غلبتهم في ذلك شهواتهم فاستمروا على الأمر المحرم، فنقول في ذلك أنهم من أهل الكبائر ومتوعدون بعذاب الله. وقوله هنا فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، التخليد والخلود في كلام العرب هو طول البقاء ولا يلزم منه الديمومة، ولهذا يسمون المعمر خالدا، ولهذا يتيمنون فيسمون أبناءهم بخالد فيقولون خالد، يعني أنه طويل البقاء، وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يبقى، لا يمكن أن يبقى، ولكن هذا من التيمن، لهذا نقول إن هذا فيها وعيد من الله سبحانه وتعالى بطول البقاء في النار، بطول البقاء في النار. وقوله هنا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، محق الله عز وجل إذهابه وإزهاقه وإهلاكه وعدم بركته، ولو كان ظاهرا من جهة الكثرة، نقول إن بركة المال ونفعه وكذلك أثره على الإنسان ليس بالأرقام وإنما بالبركة التي تتحقق في الإنسان، في الإنسان. ولهذا ربما ينمو الإنسان رقما ولكن الله عز وجل يذهبه بركة، لأن المقصد من طلب المال هو السعادة والراحة فيذهبها الله منه. وأشد العقوبات هي العقوبة، عقوبة بالنعمة، العقوبة بالنعمة التي لا يستطيع الإنسان منها هلاك. يعاقبه الله بذرية لا يستطيع أن يقتلهم، يتمسك بهم وهم يعذبونه. وهذا كذلك أيضا في المال، يعطي الله عز وجل الإنسان مال ويغنيه ليعذبه به، فلا يستطيع أن ينفك منها، ولو فتح له باب إلى الفقر لما خرج إليه، يحب أن يبقى في هذا ولو تعذب. وهذا هو العذاب بالنعمة، فالعذاب بالنعمة أعظم من العذاب بالمصيبة. لماذا؟ لأن العذاب بالمصيبة والنقمة يحب الخلاص منه. فلو كان الإنسان مريضا أو فقيرا أو مبتلى بهم وحزن وفتح باب له باب للخروج منه، يخرج أو لا يخرج؟ يخرج. ولكن لو كان الإنسان غنيا وابتلاه الله بالغنى وأخذ في الهم والغم والخصومات مع الناس وغير ذلك، وفتح له باب إلى الفقر، يخرج إلى الفقر أو يبقى في الغنى؟ لا يخرج منه. لماذا؟ بإرادته. فالله يعذبه بإرادته. ولهذا نقول إن العقوبة بالنعمة أعظم من العقوبة بالنقمة، أعظم من العقوبة بالنقمة. وهذا من المعاني التي يمحق الله عز وجل بها أثر الربا في حال الإنسان، فتراه يتنامى وهو أسوأ الناس حالا من جهة عدم الراحة والخصومات والنزاعات، ويشقيه الله في تتبع المال ولو كان قليلا، ويرحم الله عز وجل غيره بذهاب ماله ولو كان كثيرا. وقوله ويربي الصدقات يعني ينميها لصاحبها، فيجعله الله عز وجل يسعد ولو كان بمال قليل من راحة البال وسكينة النفس والطمأنينة مما يشقي به بأضعاف مضاعفة غيره من الناس، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقوله هنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هذا تأكيد لما تقدم بوجوب الإقلاع عن ذلك. وقوله سبحانه وتعالى ما بقي من الربا، هل هذا متضمن لقول الله جل وعلا ما سلف؟ الله سبحانه وتعالى يقول فله ما سلف، الآن يقول ذروا ما بقي من الربا. نقول إنما سلف على حالين، إنما سلف على حالين، سالف مقبوض قبضه الإنسان، تعامل بعقد ربوي ثم أخذ المال وانتهى من قبضه، انتهت المعاملة، فهذا على الأحوال السابقة. وسالف غير مقبوض يعني تم العقد وثمة حق باقي، هذا سالف ليس بمقبوض، ذروا ما بقي ذاك هو الباقي، لأن ثمة شيء تأخذه، فلا يجوز له أن يأخذ المتبقي مما لم يقبضه باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. فإذا كان أعطى رجلا مئة بمئة وعشرين، بمئة وعشرين وتم العقد وأخذ خمسين منها، فلا يجوز له إلا أن يأخذ خمسين وفاء المئة، وما زاد عن ذلك حرم عليه. وهذا هو المقصود في قول الله عز وجل وذروا ما بقي من الربا. ويدخل في هذا من باب أولى ما ينشئه الإنسان مما بقي من تعاملاته أو نياته أو ما يعقده أيضا من مما يستقبل في أيام أو وعود، فإنه يحرم عليه أن يفي بها. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذكر الإيمان هنا إن كنتم مؤمنين إشارة إلى أنه لا يجتمع الشح والطمع مع الإيمان، مع قوة الإيمان. إذا قوي الإيمان زهدت النفس بالمال، زهدت النفس بالمال. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني في قوة الإيمان لا يوجد في ذلك طمع. وأصل التمسك بالربا هو بسبب الطمع، بسبب الطمع والجشع. فالله سبحانه وتعالى حث عباده بالإقلاع وذكرهم بالإيمان، وأن قوة الإيمان لا تجتمع مع الطمع. وكلما قوي إيمان الإنسان زهد بالدنيا ومالها، زهد بالدنيا ومالها، يعني أنه إذا وجدتم تعلقا بمثل هذا فليعلم أن الإيمان في ذلك ضعيف أو زائل. وقوله جل وعلا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فإن لم تفعلوا في امتثال أمر الله باجتناب الربا وترك ما سلف من المال مما بقي معلقا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا دليل على شدة الربا وخطره، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر الحرب بينه وبين عبده، لأن مثل هذا من يحارب من هو أقوى منه، فكيف من يحارب خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عبد الله بن عباس كما جاء في حديث سعيد بن جبير قال يعطى سيفه، ثم يقال حارب الله، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فكيف برجل يتخبطه الشيطان كحال المجنون المخنوق ومعه سيف يحارب خالق ويحارب الخالق سبحانه وتعالى؟ فهذا فيه صغار وهوان لي وهوان للإنسان، والناس في فزع وهول وخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا مسلوب العقل، مسلوب العقل كحال المجنون، وفي يده سيف، فما نظر الناس إليه، فما نظر الناس إليه. والله سبحانه وتعالى ما ذكر في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حربه من عباده إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الشرك، وقد جاء في هذا عند الطبراني وغيره. الموضع الثاني الربا هنا. الموضع الثالث: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. والمعاداة لأولياء الله يتضمن من ذلك موالاة لأعداء الله، وهذا إن لم يدخل به الإنسان الكفر ابتداء فإنه يتدرج به إلى الكفر، يتدرج به إلى الكفر. ولهذا يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، بارزني بالمحاربة. وقوله سبحانه وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقوله هنا في قوله جل وعلا: فلكم رؤوس أموالكم، هذا على ما تقدم مما بقي من مال الإنسان له رأس المال، هل مما مضى في حال الإنسان يدخل في هذا الباب أم لا؟ نقول هو مقيد بما بقي في قول الله جل وعلا: وذروا ما بقي من الربا، يعني الإنسان رأس ماله، وما عدا من ذلك فليس له وإنما هو لحقوق الناس. من قال بالحالتين السابقتين فيقول في الحالة الثالثة على ما تقدم أن الإنسان إذا تاب وهو على علم بالربا فهل له ما سلف؟ من أدرج الأحوال الثلاثة كلها بالمنع فيقول في هذا، فيقول بهذه الآية: ولكم رؤوس أموالكم، يعني ليس الإنسان إلا رأس المال حتى لو كان من المقبوض القديم، حتى لو كان من المقبوض القديم. يستدرك بعض العلماء على من يقول بأن للإنسان ما سلف من ماله حتى لو كان عالما إذا تاب من الربا، يقول أنه يلزم من هذا القول بحلية المال المغصوب وكذلك المسروق وغير ذلك. نقول هذا يختلف، لأنه بغير رضا، نقول هذا بغير رضا وبغير طيب نفس من الإنسان. نقول ما كان بطيب نفس من الإنسان لو كان حراما في هذا يتاب الإنسان منه، فإن الله عز وجل يتوب عن الإنسان، ويدخل في هذا سائر أنواع الأمور المحرمة. هل يدخل في هذا ما يتعلق ببيع الخمور؟ الإنسان باع خمرا، من العلماء من يدخل في هذا الباب أيضا بيع الخمر، ومنهم من لا يدخل فيه في هذا الباب. وهل هو مخصوص بالربا أم في سائر أنواع المحرمة؟ كالشخص الذي تكون تجارته كلها من حرام، هل الربا أعظم من بيع الخمر؟ نقول نعم، الربا أعظم من بيع الخمر، مع عظم الخمر وكون أم الخبائث من الكبائر أيضا والموبقات، إلا أن الربا أعظم منه. فإذا كان أعظم منه وقلنا بهذا القول، فإنه نقول في هذا الأمر ترغيبا بالتوبة والدخول فيها، وحتى لا يدخل الإنسان في دائرة القنوط. وفي قوله لا تظلمون ولا تظلمون، أي أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم وبين الحدود في أمور الأموال حتى لا يظلم الإنسان غيره ولا يظلم أيضا في حقه، فالله عز وجل أراد من ذلك العدل، يعني أن الله إذا أمرك أن تعيد حقا لأصحابك وأمرك بأن تأخذ رأس مالك، الله لا يريد ظلما لغيرك ولا يريد ظلما لك أيضا أن يظلمك الناس في هذا الأمر. وفي هذا في ذكر الله سبحانه وتعالى للربا، ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك المداينة في آية المداينة، هي الكلام عليها بإذن الله تعالى. بعدما ذكر الأمر المحرم ذكر الترغيب، إشارة إلى الترغيب في ما هو الحل إذا كان الناس لا يجدون إلا الربا، الحل في ذلك هو المداينة الشرعية، ويأتي الكلام عليها وصورها وأحوالها وفضلها في المداينة. وربما يبقى لنا مجلس واحد أو ربما مجلس وشيء ثم ننهي سورة البقرة وآيات الأحكام من سورة البقرة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.